الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب إذا وهب هبة أو وعد ثم مات قبل أن تصل إليه. قبل أن تصل إليه، هذه الترجمة معقودة للهدية. الهدية هل تلزم بالقبض أو لا تلزم بالقبض؟ هل تلزم بالقبض أو أنها تلزم ولو لم يقبض الهدية، ولو لم يقبض الهدية؟ ولهذا قال: باب إذا وهب هبة أو وعد. وهب قال: وهبتك الشيء الفلاني، وهو عنده الآن ما سلمه له، أو وعده، وعده أن يهبه فلم يهبه، فلم يهبه قبل أن تصل إليه، فما الحكم؟ جمهور العلماء أن الهبة لا تلزم إلا بالقبض، أن الهبة لا تلزم إلا بالقبض. فلو أن إنسان أخرج هدية وضعها في جيبه قال: يا فلان، أنا أعطيك هذه الهدية، أعطيك هذه الهدية، لكنه لم يسلمها له، ثم بعد ذلك بدأ له أن يغير رأيه، نقول لا بأس، لا، لأنها ما تلزم إلا بالقبض. لكنه لا ينبغي له إخلاف الوعد، المؤمن إذا وعد لا يخلف الوعد، لكنها لا تلزم. وأيضا مثله الصدقة، مثل الصدقة، لو إنسان أخرج فلوس، سحب من رصيد فلوس وضعها بجيبه، نوى أن يتصدق بها، فإنه لا تلزم الصدقة، لا تلزم حتى يتصدق بها، حتى يتصدق بها. إذن القول الأول جمهور العلماء أن الهبة لا تلزم إلا بالقبض. القول الثاني أنها تلزم بدون القبض، بمجرد الهبة، بمجرد أن وهبه فإنها تلزم. القول الثالث هو مذهب إلى البخاري وأشار إليه، أنه إذا فصلها عن ماله تلزم، وإلا لا، إذا فصلها عن ماله، أخرجها عن ماله، فإنها تلزم حتى لو لم يقبضها المهدى إليه، لكن ما دام أنه ميزها وفصلها عن ماله فإنها تلزم، وإلا فلا. إذن عندنا أقوال ثلاثة: القول الأول لا تلزم إلا بالقبض، القول الثاني أنها تلزم بدون قبض، أن الهبة لازم حتى لو لم يقبضها، القول الثالث أنه إذا ميزها من ماله، خرجها وعزلها عن ماله، تميزت فإنها تلزم، وإلا فلا. والبخاري يميل إلى الثالث كما سيأتي. قال: باب إذا وهب هبة أو وعد ثم مات قبل أن تصل إليه. وقال عبيدة: إن مات اثنين، من هم؟ المهدي والمهدى إليه، يعني مات قبل أن يقبض الهدية من المهدي. وقال عبيدة، وش عندكم، عبيدة ولا عبيدة؟ بالفتح. طيب، وقال عبيدة: إن مات وكانت فصلت الهدية والمهدى له حي فهي لورثته. انتبهوا، يقول إن مات وكانت فصلت الهدية والمهدى له حي فهي لورثته. لورثة من؟ المهدى له. لماذا؟ لأنه فصلت عن ماله، هذا قول الثالث، لأنه فصلت عن ماله. وإن لم تكن فصلت فهي لورثة الذي أهدى، لأنها لا تلزم إلا بالقبض، إلا إذا كان قد فصلت. وقال الحسن: أيهما مات قبل فهي لورثة المهدى له إذا قبضها الرسول. إذا قبضها الرسول هذا أيد رأي الجمهور، يعني إذا أرسل المهدى له، المهدى له أرسل الرسول قال اذهب وقبضي الهدية، فأتى الرسول إلى المهدي وقبض الهدية من المهدي، الرسول ينوب عن المهدى إليه. إذن الآن تم القبض، الآن تم القبض. لهذا قال: وقال الحسن أيهما مات، يعني المهدى أو المهدى إليه، قبل فهي لورثة المهدى له، ورثة المهدى له إذا قبضها الرسول. إذا قبض يعني قبل أن يقبضها المهدى إليه، لكن قبضها الرسول، لكن قبضها الرسول، يعني الرسول بينهما، الرسول بينهما. ثم ذكر حديث جابر رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو جاء مال البحرين أعطيتك هكذا. لو جاء، الشق الثاني من الترجمة البخاري ما هو؟ قال ها، أو وعد ثم مات، يعني هنا وعد بهدية لكنه مات قبل أن يهدي، مات قبل أن يهدي، واضح؟ فيستحب أن تنفذ، لا تلزم لكن يستحب. ولهذا قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: لو جاء مال البحرين أعطيتك هكذا ثلاثا، يعني هذا وعد، هذا وعد، والوعد ما في قبض، ما في قبض. قال: أعطيتك هكذا ثلاثا فلم يقدم حتى توفي النبي صلى الله عليه وسلم، يعني توفي النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يأتي مال البحرين، قبل أن يأتي مال البحرين، ثم نفذها أبو بكر، نفذ الوعد. قال: فأمر أبو بكر مناديا فنادى: من كان له عند النبي صلى الله عليه وسلم عدة أو دين فليأتنا. عدة يعني وعد، قد وعده، أو دين، الدين لازم ما في إشكال، لكن الشاهد هنا العدة أنه وعده، فليأتنا. يقول: فأتيته فقلت النبي صلى الله عليه وسلم وعدني، فحثى لي ثلاثا. هذا يعني أن الوعد بالهدية يعني يستحب إنفاذه، الوعد بالهدية يستحب إنفاذه ولو لم تقبض. نعم. باب كيف يقبض العبد والمتاع. وقال ابن عمر: كنت على بكر صامت فاشتراه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: هو لك يا عبد الله. حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا زيد عن ابن ابي مليكة عن مسور بن مخرمة رضي الله عنهما قال: قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم أضحية ولم يعط مخرمة منها شيئا، فقال مخرمة: يا بني انطلق بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانطلقت معه فقال: ادخل فادعوه لي. قال: فدعوته له فخرج إليه وعليه قباء منا، فقال: قرأنا هذا لك. قال: فنظر إليه فقال: رضي مخرمة. قال رحمه الله: كيف يقبض العبد والمتاع، كيف يقبض العبد والمتاع. وهذه الترجمة معقودة لصيغة القبض، إذا وهب عبد أو وهب متاع. العبد بالتخلية، العبد ونحوه بالتخلية، والعقار وغيره. وقد مر معنا في الفقه أن كل شيء قبضه بحسبه، كل شيء قبضه بحسبه، فالمنقول بنقله، والمكيل بكيله، والعقار ونحوه بتخليته. فيقول: باب كيف يقبض العبد، العبد كيف يقبض؟ بتخليته، يخلي بينه من العبد، يتركه خلاص ويأخذ العبد، هذا يسمى قبض. والمتاع، المتاع بقبضه على حسبه، إن كان يوكال فبالكيل، وإن كان مثل الأقبية هنا اللباس ونحوه بقبضه، يسلم إليه ويقبضه. والعبد والدابة بتخليته، هذا هو القبض. وقال ابن عمر: كنت على بكر صعب فاشتراه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: هو لك يا عبد الله. يقول ابن عمر: كنت على بكر صعب، يعني بعير، بكر صغير صعب، يعني ما عسر صعب، فاشتراه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: هو لك يا عبد الله. طيب هل عبد الله قبضه؟ هو راكبه، ما دام انه راكبه النبي صلى الله عليه وسلم خلى بينه وبينه، قال: خلاص هو لك يا عبد الله. هذه التخليه، هذه التخليه، فصار قبضا، صار قبضا لانه راكبه. ثم ذكر حديث المسور بن مخرمة رضي الله عنه قال: قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبية ولم يعطي مخرمة منها شيئا. فقال مخرمة، ومخرمة رجل كان ضعيف البصر وفيه حدة، ضعيف البصر وفيه حدة، وسمع أن النبي صلى الله عليه وسلم يقسم أقبية، سمع النبي عليه الصلاة والسلام يقسم أقبية، فقال لابنه: اذهب بنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال: اذهب بنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم نأخذ حقنا، نأخذ حقه، يعني في حدة، يقول: ما نبي نتنازل عن حقنا، نريد أن نأخذه. يقول: قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبية ولم يعطي مخرمة منها شيئا، فقال مخرمة يا بني انطلق بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فانطلقت معه، انطلق بنا يعني ليعطينا، يعني ليعطينا منها. فقال ادخل فادعه لي، ادخل فادعه لي، يعني ادخل ودع النبي صلى الله عليه وسلم لي، والنبي عليه الصلاة والسلام حسن المعاشرة خرج له، ادخل فادعه لي. قال فدعوت له فخرج إليه وعليه قباء منها، يعني من هذه الأقبية، من هذه الأقبية، فقال خبأنا هذا لك، يعني أبقيناه لك، يعني أبقيناه لك. قال فنظر إليه فقال رضي مخرمة، يعني نظر إليه مخرمة، ثم قال عن نفسه رضي مخرمة، رضي مخرمة، فأعطاه إياها. طيب هذا قبضها، طيب فهذا هذا قبضها إذا سلمها له. نعم. قال رحمه الله تعالى باب إذا وهب هبة فقبضها الآخر ولم يقل قبلت. هذه معقودة للهبة، هل يشترط أن يقول قبلت أو لا يشترط؟ لا يشترط، لا يشترط أن يقول الهدية قبلت، فإذا قبضها يكفي، إذا قبضها يكفي، ولا يشترط أن يقول قبلتها، لا يشترط، لأن القبض علامة على القبول، القبض علامة على على القبول. ولهذا ذكر حديث أبي هريرة هنا، ذكر حديث أبي هريرة هنا قال جاء رجل من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هلكت، فقال وما ذاك؟ قال وقعت بأهلي في رمضان. قال تجد رقبة؟ قال لا. قال فتستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. قال فتستطيع أن تطعم 60 مسكين؟ قال لا. قال فجاء رجل من الأنصار بعرق، والعرق المكتل فيه تمر، فيه تمر يعني، فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم، أخذه ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم قبلت مثلا تمر، فقال اذهب بهذا فتصدق به، ولم يقل الرجل قبلت، أخذه النبي صلى الله عليه وسلم هذا المكتل من صاحب التمر ودفعه إلى هذا المجامع في نهار رمضان، ولم يقل هذا المجامع قبلت التمر يا رسول الله، فيكفي مدام قبض يكفي. قال على أحوج منا يا رسول الله، والذي بعثك بالحق ما بين لابتيها لبيت أحوج منا، ثم قال اذهب فأطعمه أهلك. طيب لما قال النبي صلى الله عليه وسلم له اذهب فأطعمه أهلك، هل قال قبلت؟ لا، أخذ الطعام ومشى، أخذ الطعام ولم يقل قبلت. فهذا يدل على أن لا يشترط أن يقول المهدى إليه قبلت الهدية، بمجرد أن يقبضها فإنه يكفي، بمجرد أن يقبضها يكفي. وهذه في الحقيقة مسائل ترى فيها فقه البخاري رحمه الله تعالى في تراجمه، وهذا مفيد جدا لمن يقرأ صحيح البخاري ويتتبع تراجم البخاري والأدلة التي تحت التراجم، فإنه يستنبط أحكاما فقهية عجيبة عجيبة، فيكون البخاري الحديث التي أوردها أدلة، والتراجم فقه، تراجم فقه يعني ككتب الفقه. نعم. ولكن قال سأقضي عليك إن شاء الله، فغدا علينا حتى أصبح، فطاف في النخل ودعا في ثمره بالبركة فجددتها فقضيتهم حقوقهم وبقي لنا من ثمرها بقية. ثم جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جابر فأخبرته بذلك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر اسمع وهو جالس يا عمر، فقال عمر ألا يكون قد علمنا أنك رسول الله والله إنك لرسول الله. قال رحمه الله تعالى: باب إذا وهب دينا على رجل، يعني ما حكمه إذا وهب دينا على رجل ما حكمه؟ الحكم جائز، الحكم جائز، يعني لو كان إنسان يطلب إنسان ألف ريال فقال وهبتك الدين أبرأتك منه، أبرأتك منه سامحتك، هذا هدية، هذا هبة، هذا جائز، هذا جائز. وعندنا مسألتان، عندنا مسألة، المسألة الأولى إبراء الدين، إبراء الدين لمن هو عليه، إبراء الدين لمن هو عليه أو إهداء الدين لمن هو عليه، هذا جائز، هذا جائز. فإذا كان الإنسان عليه دين، عليه دين، فقلت له أنت أهديتك الدين الذي في ذمتك أو أبرأتك منه، هذا لا بأس، هذا لا بأس، وهذا يعتبر قبض، يعتبر قبض لهذه الهدية، لأن الدين في ذمته، لأن الدين في ذمته. القسم الثاني، القسم الثاني أن يهب الدين لغير من هو عليه، أن يهب الدين لغير من هو عليه. يعني مثلا يطلب زيد ألف ريال، يطلب زيد ألف ريال، قال هذه الألف التي في ذمتك وهبتها بكر، أعطيتها بكر. جمهور العلماء يشترط القبض، جمهور العلماء رحمه الله تعالى يشترط القبض حتى تكون الهبة صحيحة، حتى تتم الهبة. فإن لم يقبض ما تمت الهبة. فلو قال مثلا الألف الذي في ذمتك وهبتها زيد، وهبتها زيد، ثم بعد مدها قال لا أنا أريدها، خلاص يأخذها، لأن ما تلزم إلا بقبضه، ما تلزم إلا يذهب زيد يقبض الألف، يقبض الألف. هذا القول الأول ومذهب جمهور العلماء. القول الثاني أنه لا يحتاج، أنه يلزم القبض بمجرد الهبة، بمجرد أن يقول وهبت الدين الذي عليك وهبته لزيد، أعطيته زيد، فإن الهبة تكون لازمة، لازمة، وهذا الدين يكون لزيد وأنت قد وهبته لزيد. لكن الجمهور يقول لا لا لا يلزم ولا تتم إلا بالقبض، لا تلزم هذه الهبة إلا أن يأتي زيد ويقبض المال. أما هنا في الترجمة فهو إذا وهب الدين لمن هو عليه فهذا جائز، هذا جائز. وهذا قال باب إذا وهب دينا على رجل، يعني صح، يعني فهو صحيح. قال شعبة عن الحكم هو جائز، ووهب الحسن بن علي عليهما السلام لرجل دينه، لرجل دينه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من كان له علي، من كان له علي عليه حق فليعطي أو ليتحلله. هذا أيضا، هذا هبة الدين إبراء، هذا لا بأس. قال فليعطه، فليعطه أو ليتحلله منه، يتحلله منه يعني يطلب البراءة، يعني يبرئه منه. فقال جابر قتل أبي وعليه دين، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم غرماه أن يقبل ثمر حائطي ويحلل أبي. هنا الشاهد، أن يقبل ثمر حائطي ويحلل أبي، يحلل أبي، لأن جابر أراد أن يعطيهم الحائط كله، كله مقابل هذا الدين، وقد يكون الحائط أكثر من الدين، قد يكون أكثر من الدين، لكن لما رفضوا، لما رفضوا جعل الله في الحائط بركة، برك النبي صلى الله عليه وسلم على الحائط ودعا فأعطاهم حقهم وبقي الثمر كما هو لجابر، بقي كما هو لجابر. ولهذا ذكر حديث جابر هنا أن أباه قتل يوم أحد شهيدا فاشتد الغرماء في حقوقه، يعني اشتدوا، يعني بدأوا يطلبون حقوقهم. فأتيت الرسول صلى الله عليه وسلم فكلمته فسألهم أن يقبلوا ثمر حائطي ويحلل أبي، أن يقبلوا ثمر حائطي ويحلل أبي، يعني يبرئوه، يبرئوه من الدين، وهذا هبة الدين لمن هو عليه، وأن يبرئوه. فأبوا، فأبوا، فلم يعطهم ولم يكسره لهم، لم يعطهم ولم يكسره لهم، ولكن قال سأغدو عليك إن شاء الله. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لم يعطهم حقهم ولم يكسره لهم، يعني ما كسر لهم الحائط ولا أعطاهم مباشرة، قال سأتي غدا. يقول ولكن قال سأغدو عليك إن شاء الله. فغدا علينا حين أصبح فطاف في النخل فدعا في ثمره بالبركة فجددتها، يعني لما دعا صلى الله عليه وسلم في الثمر بركة جددتها، يعني جد هذا الرطب بدأ يجده من النخل، فجددتها فقضيتهم حقوقهم وبقي لنا من ثمرها بقية. ثم جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جالس فأخبرته بذلك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر اسمع يا عمر، اسمع يا عمر. وفي رواية أنه قال أخبر عمر، يعني أخبر عمر بهذه المعجزة النبوية وهذه الآية العظيمة من النبي عليه الصلاة والسلام. فقال ألا يكون قد علمنا أنك رسول الله والله إنك لرسول الله. يعني حتى لو لم نرى هذه الآية لكنها آية معجزة عظيمة تدل على صدق النبي صلى الله عليه وسلم في رسالته، وتدل أيضا على عظمة الله جل وعلا أن جعل هذا الثمر يزداد ولا ينقص منه شيء حتى قضى ديونهم ثم أخذ هو البقية. نعم. باب هبة الوالد للجماعة. وقالت أسماء للقاسم بن محمد وابن أبي عتيق: ورثت عن أخت عائشة مالا لقال قد أعطاني به معاوية 100 ألف وهو لهما. حدثنا يحيى بن سعد قال حدثنا مالك عن أبي حازم عن سالم بن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي بشراب فشرب، وعن يمينه غلام عن يساره الأشياخ، فقال لغلام: إن أذنت لي أعطيت هؤلاء. فقال: ما كنت لأوثرة بنصيبي منك يا رسول الله أحدا. فتلاه بيده. باب هبة الواحد للجماعة، يعني جائزة هبة واحد للجماعة، يعني شخص واحد يهب هدية لعدة أشخاص، شخص واحد يعطي الهدية لعدة أشخاص، فإن هذا جائز. وقالت أسماء، وفيه أيضا صحة هبة المشاة عند الجمهور العلماء صحة هبة المشاة، يعني تهب شيئا مشاع مشترك للجميع، خلاف لأبي حنيفة فإن عنده لا تصح هبة المشاع، لا تصح هبة المشاع. ولكن الصحيح الجمهور، صحيح الجمهور أنه يصح هبة المشاع، يصح هبة المشاع، يعني يصح أن تهب شيئا أنت مشترك فيه مع غيرك، أو تهب شيئا لناس يشتركون فيه، فإن هذا جائز، ولهذا قال البخاري: باب هبة الواحد للجماعة. وقالت أسماء للقاسم محمد وابن أبي عتيق: ورثت عن أختي عائشة بالغابة، إلى آخره. أسماء بنت أبي بكر ورثت عائشة، يعني عائشة توفيت قبل أسماء، فورثتها ملكا في خيبر، ورثتها هي وورثت من عائشة، هي وأختها أم كلثوم، ورثنا من عائشة مالا في خيبر، وورثها أيضا ولد أخيها عبد الرحمن. كم الورثة الآن؟ 3. الذي توفيت عائشة، فورثتها أسماء بنت أبي بكر وأم كلثوم بنت أبي بكر وولد أخيها عبد الرحمن، لأنهم في منزلة واحدة. أما أولاد محمد والقاسم وعبد الله لم يرثوها، يعني لم يرثوا لأنهم محجوبون لم يرثوا، فأعطتهم أسماء نصيبها. والشاهد الترجمة أنها أعطتهم شيء مشاع بينهم، أعطتهم هبة لهم جميعا يشتركون فيها، فهذا دليل على صحة هبة المشاع، قال: باب هبة الواحد للجماعة. وقالت أسماء القاسم محمد وابن أبي عتيق: ورثت عن أختي عائشة بالغابة وقد أعطاني به معاوية 100 ألف فهو لكما، يعني أعطاها 100 ألف فوهبت 100 ألف لهما لأنهم لا يرثون، فأعطتهما تطيبا لخاطرهما. بخلاف بعض الناس اليوم، إذا ورث شيء لا يعطي قريبه، يعني قريبها الذي لا يرث، يعني ابن أخوه ولا ابن أخته الذي لا يرث ما يعطي شيء، خلاص ويرتاح أنه ورث هذا المال ولا يقسم لقريب شيء. وهذا ليس من الصلة، أن تعطيهم وأن تحسن إليهم، ثم ذكر حديث سهل بن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بشراب فشرب. هذا الحديث مر معنا كثيرا، يكرره البخاري لاستنباط الفوائد الفقهية والأحكام. أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بشراب فشرب، وعن يمينه غلام، والغلام هو ابن عباس، وعن يساره الأشياخ، يعني أبو بكر وعمر. فقال الغلام: إن أذنت لي أعطيت هؤلاء. إن أذنت، هذا الشاهد لهبة الواحد الجماعة. من هو الواحد؟ ابن عباس. ماذا سيهب؟ سيهب نصيبه من الماء للأشياخ، لأبي بكر وعمر. إذن هذا هبة شخص واحد لمجموعة. إن أذنت لي أعطيت هؤلاء. فقال: ما كنت لأوثر بنصيبي منك يا رسول الله أحدا. فتله في يده، يعني وضع الشراب في يد ابن عباس، لأن ابن عباس يريد أن يتبرك بسؤر النبي صلى الله عليه وسلم وأن يتبرك بالشرب بعده مباشرة من المكان الذي شربه منه عليه الصلاة والسلام، ولا يريد أن يؤثر غيره أحد ولو كان أبا بكر وعمر، يحب ابن عباس النبي عليه الصلاة والسلام. ولكن الشاهد هنا، الشاهد أن ابن عباس لو أذن لا أعطى النبي صلى الله عليه وسلم نصيبه للأشياخ، فالمهدي هنا كم واحد؟ ابن عباس، والمهدى إليه جماعة الأشياخ صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد.